قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب البثاق يصيب الثوب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا ثابت البناني عن أبي نضرة قال: بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه وحك بعضه ببعض. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه وحك بعضه ببعض. بعد ذلك عقد الإمام أبو داود هذا الباب: باب البزاق يصيب الثوب. البزاق اللعاب إذا أصاب الثوب، أو أن المرأة تعمد ووضع اللعاب في الثوب، أو وضع البصاق الثقل في الثوب، أو المخاط بصاق بزاق مخاط نخاعة ما يخرج من الدماغ، أهو نجس ما خرج من الآدمي من الفم من الأنف ماء العين من الأنهار، أنهار تجري من ابن آدم. البصاق نهر في الفم، لحم وعظم، لحم من غير عظم ودم، وإذا به يخرج أنهار لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. إن وضعت أي شيء في فمك تبتلعه بالنهر الماء الذي يجري ويخرج من تحت لسانك، تبتلع. العين تنبع بماء، الأنف ينبع، الجسد المسام يخرج منها مياه لا يقدرها ولا يحصيها إلا العليم الخبير الذي خلق فسوى وقدر فهدى، لا إله إلا هو، ومع ذلك لا نقدر الله حق قدره، لا نقدر الله حق قدره، ولا نتأمل في أنفسنا. والله تبارك وتعالى يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لتعلموا أنه هو الله الواحد المستحق أن يعبد وغيره لا يستحق أن يعبد. أإله مع الله؟ لا إله إلا هو، لا إله سواه ولا رب سواه، هو المستحق أن يعبد وغيره لا يستحق أن يعبد، لا إله إلا هو. فهذا البصاق أو البزاق أو المخاط أو النخامة التي تخرج من الآدمي، أهي نجسة أم لا؟ جماعة قلة قالوا بالنجاسة، منهم سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، قالوا: البصاق نجس، النخامة نجسة، البصاق نجس. والصحيح أن البصاق، أن البزاق، أن المخاط، أن النخامة، أن ما يخرج من بني آدم من العرق، أن ماء العين، كل ما يخرج منك ما عدا البول والغائط والمذي، واختلفوا في المني كما سبق لنا الكلام على ذلك، هل المني نجس أم لا؟ المذي نجس، البول نجس، الودي نجس، العذرة نجسة، أما ما عدا ذلك فطاهر. بل إن كل ما يؤكل لحمه، الإبل، البقر، الغنم، كل ما أحل الله تعالى لنا أن نأكله طائر. قال خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء في عام حجة الوداع، خطب على الناقة ويقول: كنت تحت ناقة النبي ولعابها يسيل على كتفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، ولو كان ذلك نجسا لأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغسل جسده أو يغسل ثوبه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره به. لذا قال جماهير أهل العلم أن ما يوكل لحمه بوله لعابه روثه طائر. وما قصة العرانيين عنا ببعيدة؟ العرانيون جماعة من العرب من رعل وذكوان، وقبيلة تسمى عصية أتوا إلى المدينة واجتووا المدينة، استوخموها، انتفخت بطونهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا ألبانها وأبوالها، فخرجوا إلى الحمام وصاروا يشربون ألبان الإبل وأبوال الإبل حتى صحوا، ولما صحوا عدوا على الراعي فقتلوا الراعي وسملوا عينيه وأخذوا الإبل واقتادوها. وبلغ النبي الأمر فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في إثرهم، فأتي بهم إلى الحرة وربطوا وسملت أعينهم وصاروا يستسقون يطلبون الماء ولم يسقوا حتى ماتوا كما تدين تدان. المرء مقتول بما قتل به، إن سيفا فسيف، إن رمحا فرمح، على ما فعل يفعل. نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد في هذا الحديث أو الدلالة التي تدلنا على أن بول ما يؤكل لحمه، روث ما يؤكل لحمه طاهر، أن النبي أمرهم باللقاح وأمرهم أن يشربوا ألبانها وأبوالها، هذا فيما يؤكل لحمه. أما الآدمي فطاهر، لعابه طاهر. استدل الإمام أبو داود بهذا الحديث الذي رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه، بزق في ثوبه. الثوب ليس هذا ثوب، هذا العرب لا يسمونه ثوب، هذا يسمى قميص، وإنما الثوب الرداء والإزار. العرب كانوا يلبسون القميص، يلبسون الإزار، يلبسون الرداء، يلبسون العباء، يلبسون التبان، يلبسون السراويلات، يلبسون الجبة، يعلمون ذلك، ولكن غالب ما يلبسون إزار ورداء كهيئة المحرم. فالنبي أخذ ثوبه وبزق أو بصق فيه وحتى بعضه ببعض، هذا دليل على أن البصاق والبزاق طاهر. ولو قال لنا قائل هذا بصاق النبي أو بزاق النبي طاهر، قلنا له: الله تعالى جعل لنا في رسول الله أسوة حسنة، ولا يقال بأن هذه خصوصية لرسول الله، كل ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة أن تعمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. وذكر أهل العلم أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. إذا قال النبي هذا خاص بي قيل هذه خصوصية لرسول الله. أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، يعني المزبلة، الموضع الذي يلقى فيه الزبالة، فبال وهو قائم. أتى سباطة قوم فبال قائما، تدل به على جواب البول قائم. شريطة أن تأمن التلوث، وأما إن لم يأمن التلوث فعليه أن يتقي. لا يقال هذا أمر خاص بالنبي إلا إذا قال النبي ذلك. الدليل عليه قصة ميمونة. دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيت ميمونة بعدما صلى صلاة العصر، وإذا بالنبي يصلي بعد العصر، وكلنا يعلم أن الصلاة بعد العصر النافلة لا تجوز، ورد نهي بعد صلاة الصبح عند طلوع الشمس عند الزوال إذا كانت الشمس فوق رأسي، بعد صلاة العصر عند غروب الشمس عند طلوع الشمس، هذه أوقات نهي لا نصلي فيها النوافل. فلما دخل صلى رأت ميمونة فبعثت إليه الخادم، قالت لها اذهبي إلى رسول الله وقولي للنبي صلى الله عليه وسلم كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر وها أنت تصلي الآن، فإن أشار لك يعني تنحى إذهبي إذهبي. أتت الخادم وقالت يا رسول الله كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر وها أنت تصلي الآن، فأشار النبي لها بيدي يعني اذهبي. لما انتهى من صلاته أتت إليه ميمونة وأعادت الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم شغلت عن ركعتين كنت أصليهما قبل العصر فصليتهما الآن. أنا كنت أصلي عادة ركعتين شغلت في غير وقت النهي، شغلت عن صلاة هاتين الركعتين فصليتهما الآن بعد العصر. ميمونة فقيها راغبة في الخير رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت يا رسول الله أفنصليهما إذا فاتتا، نحن أنقتدي بك إذا ما وقع لنا أمر كهذا أنقضي هاتين الركعتين بعد صلاة العصر؟ قال لا، دل على أن الأمر خاص برسول الله، الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. فلا يقول لنا قائل بساق النبي طاهر، بساق النبي طاهر، النخامة طاهر، المخاط طاهر من رسول الله، نعم طاهر، لكن لا يقال هذا خاص به بل هو لجميع الأمة. يدل على ذلك أيضا حديث صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يبصق أمامه أو عن يمينه، ولكن قال فإن أراد أن يبصق فليبصق في ثوبه، يبصق في الثوب وهو يصلي ويحفظ، دل على أن البصاق طاهر، أو عن يساره تحت قدمه، عن يساره تحت قدمي. بدرني بصاق مخاط بزاق بزاق، أنا أصلي، جاز لي أن أبصق. أين أبصق؟ في ثوبي إن شئت. وكان المسجد من تراب تحت قدمي، لكن لا عن يميني وإنما عن يساري تحت قدمي. تعاليم نبوية، الإسلام اهتم بحالتك أيها المسلم حتى في المصاق والمزاق والمخاط. دخل مسجد جماعة وإذا بنخامة في قبلة المسجد، فسأل من فعل هذا، وإذا بالإمام هو الذي بصق أو تنخم، فأمر النبي بشيء وحتى موضع النخامة وقال لا يصلين بكم هذا. ما يعرف أدب الإمامة، ما يعرف أدب الصلاة. الصلاة لها آداب، المزاق له آداب. أنت المسلم في جميع شؤونك وأحوالك لك آداب وعليك آداب. عند البول، دخول الغائط، دخول بيت الخلاء، لا يأتي ويهجم ويدخل، وإنما يتريث قبل أن يدخل، يقف قليلا، يفتح الباب، يقدم رجله اليسرى، بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أنا مسلم، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أنا ألجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يقيني شر الخبث، شياطين الجن والخبائث، النسوة، هذه المواضع مقرهم، يسكنون في هذه المواضع، فأنا أعتصم بك يا رب وألجأ إليك يا رب من الخبث والخبائث. دخل، يوجد أدب ثاني، لا يتكلم، لأن الله يمقت ذلك. أدب ثالث، أدب ثالث، لا يستنجي بيميني وإنما يستنجي بشمالي. أدب رابع، إذا أراد أن يتغوط فتحيا أدبيا يميل على جانب الأيسر ليكون أسهل للخروج. أدب خامس، عندما يخرج يبدأ بالرجل اليمنى. سادس، عندما يخرج بسم الله الحمد لله الذي أذهب عني الآذان وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الآذان وعافاني. أولا من علي بهذا الطعام أكلته سائغا. هيأ الله تعالى العمليات الكثيرة العظيمة. خرج البول من طريق، الماء الحار يخرج من طريق، الدم العروق تأخذ الدم مجموع الفيتامينات، الرفث يخرج من طريق. لذا أنا عندما أخرج من بيت الخلاء أثني على الله، أحمد الله الذي أذهب عني هذا الأذى وعافاني. والله لو بقي الأذى في المرء أو بقي البول في المرء لصرف جميع ما يملك حتى تخرج بول واحد. ولو حبس الله تعالى العذرة في الأمعاء، الأمعاء تفيت في المرء أمعاء وأصاب، يقال أكثر من 25,000 لتر في جوفه، كلها أعصاب وما إلى ذلك. لا إله إلا الله، العليم الحكيم الفعال لما يشاء ويختار. لو أنه يبس هذا المعي يبس لاضطررنا لعملية، يقطع الموضع اليابس من طرفي ويؤتى بموضع بمعي آخر يركب أو ماسورة حتى يأكل ويشرب. كل هذا يجري وأنا وأنت لا نعلم شيئا حتى نثني على الله، نشكر الله على ما تفضل به علينا، لا إله إلا هو. ولذا لا يجب عليك ليل نهار الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لا، عندما أخرج وتخرج من بيت الخلام الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. في رواية أخرى كان صلوات الله وسلامه عليه إذا خرج قدم رجله اليمنى وقال عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة: غفرانك غفرانك فقط. ما معنى غفرانك؟ أسألك غفرانك، أطلب غفرانك، أنا لا أقوى على القيام بشكر نعمك التي أنعمت وتفضلت بها علي يا رب، لا إله إلا أنت. هذا أدب، أدب عندما يقضي شهوته مع أهله، لا يأتي امرأته كالعير عندما تتحرك الشهوة يأتي أهله، لا، هناك مقدمات وهناك أمور علمناها صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي أهله ولو كان في الغرفة لا يتعريا كما تتعرى الدابة، ليس عليه شيء وليس عليها شيء، وإنما عليهما إزار رداء ترتب. أنا مسلم، الله أحق أن يستحيا منه، ملائكة الله تعالى ينبغي أن نستحي منهم. عندما يريد أن يولد يلجأ إلى الله: بسم الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الخلاصة: البزاق طاهر، البصاق طاهر، طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نضعه في الثوب، والنبي وضع في الثوب وحك بعضه ببعض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عقب ذلك بوب الإمام أبو داود ذكر هذا الكتاب، انتهى من أبواب الطهارة، انتقل إلى كتاب الصلاة،